بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في هذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة التوحيد. واليوم في حديث البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما، لأن سهل بن سعد وأبوه سعد بن مالك كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسعد بن مالك الخزرجي رضي الله تعالى عنه مات سنة 88 من الهجرة، وقد تجاوز 100. فسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه بيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. يوم خيبر أي معركة خيبر، والعرب تطلق على المعركة أو الغزوة اسم يوم. ومثل ذلك ما ورد في الصحيح في كتاب الإيمان، لما كان يوم لما كان يوم أصاب الناس مجاعة شديدة. واليوم هنا هو غزوة تبوك. أصاب الناس مجاعة شديدة، فقلنا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فذبحنا نواضحنا. الحديث: فلما كان يوم، أو كان يوم تبوك، أي معركة تبوك أو غزوة تبوك. ومنه يوم بعاث. يوم بعاث أي معركة بعاث. وخيبر هذه مدينة أو مكان كان يعيش فيه اليهود. يبقى يوم المقصود به الغزوة أو المعركة، وخيبر مدينة أو واد في جزيرة العرب كان يعيش فيه اليهود. وكان من فضل الله عز وجل أنه بعد صلح الحديبية بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في التوسع في خارج نطاق المدينة. فمن جملة ما اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام، اجتهد في تصفية الوجود اليهودي في جزيرة العرب. فالمرتكز اليهودي هو موجود في منطقة خيبر. خيبر، وادي تيماء، وادي القرى، ده هو المرتكز اليهودي. بعد المرتكز الأول يثرب، تم تصفية الوجود اليهودي في يثرب، تم إجلاء بنو قينقاع وبنو النضير، ثم قتل النبي عليه الصلاة والسلام مقاتلة بني قريظة عندما خانوا ما بينه وبينهم، وذلك في غزوة الخندق. لم يتبقى لليهود وجود إلا في هذه المنطقة، منطقة خيبر. فكان من بركات صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم صف الوجود اليهودي الموجود في خيبر وما حوله. ولهذا سمي صلح الحديبية بالفتح، في قول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا كبيرا. قال أهل العلم: هو صلح الحديبية، لأن بعض الناس يقيس المصالحة مع العلمانيين والمجرمين والشانئين لأعداء الله وتكوين الأحزاب الديمقراطية التي تحارب الشريعة ولا تدعو إليها، يسمون ذلك ضرورة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية. من آخر هذه الطمات التي هزتني كثيرا، في خطبة الجمعة الماضية بعض المشايخ الفضلاء، أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولهم، قالوا: نحن لا نريد رئيسا إسلاميا يحكم مصر. قالوا ذلك بالواضح لا نريد رئيسا إسلاميا، وإنما نريد رئيسا توافقيا، وذلك من أجل مصلحة البلاد. لا يمكن أيها الناس أن تستقر مصالح البلاد إلا تحت راية لا إله إلا الله، راية التوحيد، راية الإسلام. هذه الملايين التي تحركت قلوبها حبا للشريعة وطلبا للشريعة ونصرة للشريعة، ومن أجل هذه المعاني الشريفة التف هؤلاء الشباب حول من دعاهم إلى تطبيق الشريعة، ثم بعد ذلك يخلعون هذا الجلد ليقولوا لا نريد رئيسا إسلاميا. سبحان الله، إن الإخوان كانوا أفضل بكثير من هؤلاء، لأنهم من البداية وضحوا أمرهم، قالوا إحنا مش عاوزين رئيس إسلامي لمصر، كانوا أكثر وضوحا مع السقطات الكثيرة التي سقطوا فيها، إلا أنهم أفضل حظا من المتخبطين التائهين في دنيا السياسة. ولو أنهم رجعوا إلى الحصن الحصين واستمسكوا بقوام الدين المتين لحماهم الله عز وجل من هؤلاء الشياطين. فيوم خيبر، في ذلك اليوم حاصر المسلمون حصن يسمى حصن مرحب، واجتهد المسلمون في فتح حصن مرحب دون جدوى، وكان حول هذا الحصن برك وبه حشرات وطير وأمراض، فمرض كثير من الصحابة، مرض كثير من الصحابة، أرض موبئة، والعرب لا يعرفون هذه الأرض الموبئة، لا يعرفون الأوحال والبرك والحشرات والبعوض. العرب يعرفون الأرض الجافة، الصحراء التي يجرون فيها ويعيشون. فلما استعصى الفتح في يوم خيبر بسبب هذا الحصن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية، اللام هنا لام القسم، والقسم هنا قسم مؤكد بالنون الثقيلة، لأعطين، والتقدير والله أعطين الراية. وفارق بين الراية وبين اللواء، فارق بين الراية وبين اللواء، كلاهما يرفع، ولكن الراية غالبا ما تصنع من الجلد، واللواء يصنع من القماش، ولذلك اللواء من شأنه أنه يرفرف كالعلم، يبقى اللواء كالعلم. أما الراية فهي ثابتة، تصنع من الجلد، تصنع من الجلد. وعند الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عباس أن راية النبي صلى الله عليه وسلم كانت سوداء، وأن لواءه كان أبيضا، مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللفظ مكتوب عليه في غير الترمذي وابن ماجه، والحديث إسناده حسن. فالراية من الجلد الأسود، واللواء من القماش الأبيض، والراية دليل على الجيش كله، يعني الجيش يكون معه الراية، وتحت الجيش هناك كراديس، كراديس كتائب وفرق، كل كردوس وكل فرقة معها لواء. ولذلك كان خالد رضي الله تعالى عنه يقول أيها الناس اجعلوا لكل طائفة منكم لواء لأعرف كيف تؤتون، يعني اجعلوا مثلا ذهيل يبقى لها لواء، عبس لها لواء، بني سليم لها لواء، الأنصار لهم لواء، المهاجرون لهم لواء، كل طائفة من الناس لها لواء، بحيث لما تبدأ المعركة يبدأ يعرف من الناس اللي أقدمهم ومن الناس اللي تأخروا، فيعرف تأخر هنا بنو سليم، تقدم هنا مثلا بنو عامر، يستطيع أن يميز. أما الذي يجمع الجيش جميعا هو ماذا؟ الراية. إذن القيادة العليا للجيش تكون تحت الراية، ولذلك كان حرص حاملها على بقاء هذه الراية حتى ولو مزق إربع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعطين الراية غدا، غدا بكرة، غدا رجلا، رجلا هذا منصوب إما على المفعولية وإما على التوسع، وحرف الجر المحذوف اللام، لأعطين الراية غدا لرجل، لما حذفنا اللام صار الاسم منتصبا على التوسع، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، الحمد لله على السنة يا خحم، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الجملة دي من مناقب علي رضي الله تعالى عنه. فهناك حب مثبت عام وهناك حب مثبت مخصوص، يعني هذه الجملة فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، أي إن الله تعالى يحب، وإن الله تعالى كما يحب أيضا يكره، إن الله يكره لكم قيل وقال، وكذلك يبغض، يبغض كما في الأثر الذي في إسناده كلام: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. والله تعالى يمقت، يمقت، والمقت شدة الغضب والكراهية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، الحديث. وهذه صفات فعلية لله عز وجل. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يا ترى يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا من باب العام ولا باب الخاص؟ هذا من باب الخاص، لأن الله تعالى يحب المؤمنين جملة، لكن في هذا الخبر تخصيص علي رضي الله تعالى عنه بماذا؟ بحب الله ورسوله، فهذه منقبة لعلي رضي الله تعالى عنه كما سيلي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه، لم يقل على يده، مع إن كلمة اليد تشمل أيضا مفهوم التثنية، ولكن قال على يديه للدلالة على كماله وقوته، للدلالة على كماله وقوته. والفتح هنا بمعنى النصر. الصحابة مكثوا كما تقول بعض الروايات قريب من 15 يوما لا يستطيعون مجاوزة حصن مرحب، ومرض كثير من الصحابة، وهجم بعض اليهود على المسلمين فأمطروهم بالنبل والسهام، وجرح منهم من جرح. يبقى المسلمين مش عارفين يتقدمهم، والوحل حواليهم والبرك والسهام بتأتيهم، فالمقام هنا يضر بجيش المسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قوله يفتح الله على يدي بشرى بأن هذا سيتحقق في غد، وهذا من معالم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. يعود قريب من أسبوعين لا يعرفون أن يتحركوا في هذه الأرض ولا أن يجتازوا هذا الحصن. ثم بعد ذلك يبشر أن الذي سيأخذ الراية سيفتح الله على يديه فيكون ما كان. هذا دليل على أن هذا علم من أعلام النبوة ودليل من دلائل النبوة، وهذا أمر كثير. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. كلمة بات لها معنيان، المعنى الأول الدلالة على الزمن، الدلالة على الزمن. المعنى الثاني الدلالة على الصيرورة، أي الصحابة أول ما سمعوا الكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام انقلبوا ليتناقشوا ويتكلموا، فصار حالهم حال المناظر الذي يريد أن يعرف، إذا معنى الصيرورة. كلمة بات تدل على أن هذا قد حدث، ولكن في زمن ماذا؟ في زمن الليل، في زمن الليل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. أين باتت يده؟ هذه اللفظة ترتب عليها خلاف بين أهل العلم. طب لو إن هناك إنسان نايم بالنهار واستيقظ من النوم وعاوز إن هو يأكل محشي، يعمل ايه؟ يصحى من النوم ومدد ايده وياكل، ولا يروح الاول يغسل ايده؟ المسألة دي متفرعة على دلالة بات. لو قلنا بان بات للزمن يبقى ياكل براحته. ليه؟ لانها مرتبطة بالليل، وصاحبنا امتى؟ بالنهار، يبقى ياكل براحته. لو قلنا بات بمعنى الصيرورة يبقى اللي يحصل يلزمه أن يغسل يده. فقوله أيضا فبات الناس، كلمة بات إما صار وإما إيه كان ذلك في زمن الليل. يدوكون ليلتهم، يبقى قطعت إن الكلام ده كان إمتى؟ ها؟ كان بالليل ولا معنى صار؟ يبقى خلاص انتهت. يبقى يدوكون أي يخوضون ليلتهم، أي في ليلتهم أعدوا طوال الليل يتناقشون في من يتشرف بهذا الشرف. من يا ترى؟ الراجل اللي هو يكون يحب الله والرسول وربنا والرسول يحبه ويأخذ هذا الشرف الكبير. فيدوكون أن يخوضون، وهذا فيه دليل على حرص الصحابة، حرصهم على الخير لما كانوا عليه من تمام العلم والإيمان رضي الله تعالى عنهم. فبات الصحابة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. يعطاها مبني المجهول، لأن الذي يعطي ومن؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. سبحان الله، يعني أنا لا أحب الإمارة ولا أسعى إليها، ولكن المرة الوحيدة التي أحببت فيها الإمارة هذا الموقف. ليه؟ لأن الأمير في هذا الموقف حكم له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله والرسول ويحبه الله والرسول ويفتح الله تعالى على يده. ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي ابن أبي طالب؟ أين علي ابن أبي طالب؟ وهذا فيه مشروعية أن يسأل الإمام على رعيته، ويسأل الصاحب على أصحابه. احنا بنجي ننظر من أسباب الانتكاس في دنيا الإخوة، إن ممكن الأخ يقعد يومين وثلاثة وأسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين ما بنشوفوش، ما فيش حد يكلف خطره يروح يزور ولا يسأل عليه. ممكن يكون الأخ ده خبطه ميكروباص ودخل المستشفى واتجبس وقعد شهرين في السرير وما تلاقيش ولا واحد يروح يسأل عليه. ايه اللي بيحصل؟ نفسه تعز عليه قوي، امال يقول الله، امال الإخوة ايه، امال الأصحاب ايه. تأيام زمان قبل ما كنت ألتزم، العيال اللي هم الوحشين دول كان لو واحد ما شافوش مرة واحدة كل يوم، يعني لو في يوم فات من غير ما يتشاف فيه يروحوا يسألوا عليه: ما جيتش ليه على القهوة ليه؟ الكرسي بتاعك ما فيش حد قاعد عليه، احنا كنا حاسين ان القعدة مش مكتملة الا بك، ها؟ كنا حاسين ان جزء مننا ناقص. يبقى اصحاب السوء ده كان اخلاقياتهم واحاسيسهم واهل الايمان والالتزام، اقعد شهرين وانا مكسور دم حد يخطر بباله هذا الخاطر وليس علي؟ لا، يبقى الناس الاولانيين دولت احسن من الناس دول، والناس دول بتوع كلام ومظهر كذابه، سيبك منهم. يمكن ان يكون هذا الموقف من اسباب الانتكاس، ولذلك الصاحب يسال على اصحابه. ما ينفعش يمر يوم واثنين وثلاثه من غير ما تعرف اصحابك واصدقائك واخوانك راحوا فين، جم منين، مين اللي تعبان، مين اللي سافر، مين اللي جه، مين اللي راح، مين اللي مرض، مين اللي حصل له، مين ده امر مطلوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن مين؟ عن علي رضي الله تعالى عنه. فقيل هو يشتكي عينيه، قيل هو يشتكي عينيه. لو قال يشتكي عينه ممكن عين واحد، ممكن الاثنين، لكن هو يشتكي عينيه يبقى المرض أصابه في كلتا عينيه. هو يشتكي عيني. أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عيني. في صحيح مسلم من حديث سعد ابن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدعوا لي عليا، فأتوا به أرمدا. فأتوا به إيه؟ أرمدا. الرمد بكسر الميم من يشتكي عينه، اللي عنده مرض في عينه بيشتكي بوجع في عينيه، يبقى هذا أمرد أو رمد. حتى هذا اللفظ موجود عندنا، يقولك تخصص ليه الرمد، مش كده؟ تخصص الرمد، وعندنا مستشفى الرمد. إذا مستشفى الرمد دي بتعالج إيه؟ الرجلين والعظام والبطن ولا العين؟ العين، تمام. وفي صحيح مسلم من حديث سلمة ابن الأكوع: فأتيت به أقوده أرمدا. فأتيت به أقوده أرمدا. كلمة أقوده أرمدا معناها إيه؟ مش عارف يفتح عينيه، يعني المرض ملك عينه لدرجة مش عارف يمشي، ولعل هذا هو السبب الذي جعله لا يغشى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى افتقده رسول الله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليه، هو مش قادر يمشي، مش قادر يتحرك، فسلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قاده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رمد. فأتي به، عرفنا كلمة فأتي به من الذي أتى به؟ والحديث صحيح عند مسلم. فبصق في عينيه، برضك في عينيه، اللتين أصيبتا بالرمد، والبصق هنا هو التفل أي رذاذ بسيط. الرذاذ البسيط بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما مس العين المريضة صحت بإذن الله. لا تقول لي بقى لا كريمات ولا أطرات ولا دكاترة بتوع رمد ولا الكلام ده كله. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ، أي شفي في الحال من غير مهلة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما عمل كبدة في عينه على طول مباشرة فبرأ، أي في الحال شفي في الحال كأن لم يكن به وجع. سبحان الملك. إذا ده برضك علم من أعلام النبوة. يذكر أن أحد الدجاجلة أراد أن يفعل ذلك في أحد مرضاه، كان مريض عنده رمد في عينه، فأراد أن يرقيه فبصق في عينه فضاعت عينه. طب انت دي النبي صلى الله عليه وسلم، تجي انت يا أحول القلب يا مطموس الفؤاد تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أو انت ضيعت عين الرجل؟ الله المستعان. فأعطاه الراية. كلمة فأعطاه الراية لما تتأمل فيها تجد العجب العجاب. تجد الذين تطلعوا للإمرة وسعوا إليها لم ينالوه، والذين لم يسعوا إليها أصلا ولا فكروا فيها نالوها. وفيه الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر لا ينافي الأخذ بالأسباب، ولكن خذ بالسبب ولا تلتفت إلى النتائج. خذ بالسبب ولا تلتفت إلى النتائج. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنفذ بالذال، أنفذ أي امضي على رسلك، أنفذ على رسلك، رسلك أي على مهل دون عجل، على مهل دون عجل. وهذا فيه فضيلة التمهل دون العجلة. الإنسان لا سيما في مواطن القتال لا يتعجل بل يتمهل ويتأنى، وإذا تقدم خطوة لابد أن يؤمن ما تقدم إليه وأن يؤمن ما مضى عنه. الأرض اللي ورا ظهره يأمنها كويس، والأرض اللي نزل فيها كويس اللي نزل فيها يأمنها كويس. لكن إياه أن يجعل ظهره مكشوفا، وإياه أن يخط بقدمه إلى أرض هو لم يدرسها بل هي مزلة القدم. الإنسان المسؤول ده مسؤول، مش مسؤول عن نفسه بس، ده مسؤول عن طائفة، مسؤول عن أمة، مسؤول عن جيش. فلابد أن يتمهل وأن يتريث وألا يتعجل. ها، أنفذ على رسلك بالراحة وتمهل وترفق. وفيه فضيلة الرفق عند القتال وفضيلة الرفق عند مخالطة المخالفين قبل الموافقين، حتى بمعنى إلى أن تنزل بساحتهم. الساحة المكان الواسع، ويقصد هنا ساحة القتال الذي يكون فيه أو تكون فيه الحروب. ثم ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام. فيه دليل على أن الدعوة تكون قبل القتال، وهذا في حال الذين لم تصل إليهم الدعوة. يعني لو في هناك ناس لم تصل إليهم الدعوة لا يجوز أن نبادئهم بقتال أو أن نأخذهم وهم غارون، بل لابد أن نبين لهم الدعوة وأن نبين لهم الإسلام وأن نعلمهم. فإذا قبلوا كانوا إخوانا لنا، وإذا رفضوا كانوا أعداء لله والرسول نقاتلهم. وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بني المصطلق، والحديث في البخاري ومسلم وهم غارون بتشديد الراء، أي كانوا غير عارفين بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، يحمل ذلك على أنهم قد بلغتهم الدعوة، بلغتهم الدعوة وعرفوا الدعوة ووصلهم من يعلمهم الدين، ومع ذلك نكصوا ورجعوا. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. والإسلام إسلام الظاهر والباطن لله عز وجل، إسلام الظاهر والباطن لله عز وجل، مع ما يتضمن ذلك من توحيد الله عز وجل وإقامة الحق له. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى في هنا أي في الإسلام، حق الله تعالى أن يطاع، أن يعظم، ومن جملة الطاعة أن يطاع فيما أمر وأن يطاع فيما نهى عنه وزجر، هذا كله داخل في هذا الحق. فوالله لأن، اللام هنا مفتوحة لأنها لام القسم، وأن هنا هي المصدرية، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. ده سؤال يعني أجعله لإخواني جميعا، لماذا؟ وهذا الكلام قلته منذ فترة طويلة، يعني كل سنة بقول الجملة دي، لماذا لا تجعل لنفسك مشروعا دعويا تقول أنا الفترة دي، تحط عينك على اثنين ثلاثة وتقول أنا مش هسيبهم إلا ما اجعلهم جند للإسلام. ليه ما تعملش كده؟ كل واحد بيجي الدرس لوحده بطوله، ما بيشعلقش حد في ايده، انت في الحي بتاعك برضك عايش لوحدك، لماذا لا يكون لك مشروع دعوي؟ هتجد هناك المنفلتين والمتفسخين والمبتعدين والمحاربين، لا سيما في هذه الأزمان. وربما تجد بعض الإخوة الذين انتكسوا في هذه الفترة، بتوصلني أخبار موجعة، إيه اللي بيحصل في دنيا الإخوة اليومين دول؟ انتكاسات كثيرة قوي، وتشققات وتصدعات كثيرة جدا، لأن الناس كانت متصورة إن هيقيموا شرع ربنا على طول، أهو أول ما الحزب الديمقراطي فلان ينجح وأول ما يسوق مجلس الشعب يقيموا شرع ربنا. المشكلة ما تلاقوش مسألة كده، تلاقوا مسألة صعبة قوي، وتلاقوا إن مجلس الشعب ده هيبقى زي ليه، زي الشخشخة كده، لا قيمة له. مجلس الشعب يعمل قرارات، تيجي المحكمة الدستورية تقوم ضربة القرارات دي بالجزم، ولا له أي لها أي لازمة. أصبح مجلس الشعب ده مختص بإيه؟ بالفول والطعمية والمواصلات والمجاري والمدارس وأنبوبة البوتاجاز. يبقى احنا دلوقتي انفقنا بئات الملايين وضيعنا الدنيا عشان نقعد نتكلم في انبوبه البوتاجاز والغاز والعربيات والطرق وما الى ذلك. الله، يبقى ايه الفرق بينه وبين الناس العلمانين دول؟ ايه الفرق؟ ما الفرق؟ ده حاجه عجيبه جدا. فهذا الامر جعل ان بعض الاخوه بدوا يفكروا احنا كنا ماشيين صح ولا غلط، هي الناس دي صح ولا غلط، بدات امورهم تتلخبط. اين انت؟ انت ربنا وفقك للمنهج الثابت والسداد، وربنا طمأن قلبك على بهذا المنهج، فانت ثابت، انت كالجبل كالطود الشامخ، تزفيه الرياح ولا تحركه، جبل الريح تجيبه يمين شمال شمال يمين، هو جبل. فأنت أيها الجبل لماذا لا تتحرك لتكون هداية لغيرك؟ ده الوقت اللي ينبغي أن تكون الحركة فيه مضاعفة لصالح الإسلام. أنت كم شخصا هديت؟ أنت كم شخصا دعوت؟ قولولي كده، قولولي، هتجد بالفعل الإجابة مخزية. أنا عاوز بعد النهاردة تطلع من النهاردة، تطلع من درس النهاردة، تعمل خطة عمل. أنا عاوز خلال هذا الأسبوع أبدأ الشغل مع 3 أنفار إلى 5 أنفار، ركز معاهم، تقعد معاهم، تجيبهم المسجد، تكلمهم، ها، تقص عليهم، تنصحهم، تفهمهم، تعلمهم. هذا هو المطلوب. لكن تبقى لوحدك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن، يعني في قسم، ومع القسم الموجود اللي هو والله البردك لأن، اللم هنا لم القسم، يبقى كأن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم كم قسم هنا؟ قسمين. يا تكلم ده قليل جدا، لو تتبعت الأخبار والنصوص تجد أن الجمل القسمية بأدتين قسم قليلة جدا، قليلة جدا في هذا الموطن. إذن ده موطن عظيم. ما هذا الموطن؟ بيقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. وأن المصدرية مع الفعل في تأويل مصدر في موقع المبتدأ، والتقدير: فوالله هدايتك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هدايتك رجلا واحدا، أي أن تكون سببا في هداية رجل واحد، خير لك من حمر النعم. حمر جمع أحمر، والنعم الإبل، والإبل الحمراء هي أغلى وأنفس أنواع الإبل عند العرب. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا الخير، وأن يجعلنا يعني مهتدين مباركين لا ضالين ولا منحرفين. هذا الباب فيه مسائل، ولكن أجعلها في مقام آخر حتى لا نضغى على المجلس الآخر. والحمد لله أولا وآخرا.